نستكمل ما بدأنا فيه من دروس الحج. يقول: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة حمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كفش، والغزالة عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق أو عناق، والحمامة شاه. ماشي، نتكلم دلوقتي في باب جزاء الصيد. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لأن هذه الأشياء إما كانت بقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما كانت بقضاء من الصحابة الكرام، وإما لن يكن لهذا ولا ذاك، تكون باجتهاد ذوي عدل حكمان يحكمان في هذا الجزاء. ماذا يعدل من حمر؟ نعم، ماشي. يقول: في النعامة بدنة. ماشي، يبقى النعامة بدنة، هذا قضاء سبق أن قضى به الصحابة، في أن قتل الصيد من النعامة فيه بدنة. وحمار الوحش وبقرته، يعني بقرة الوحش، حمار الوحش والبقر الوحش، ماشي، هذا فيه بقرة. والأيل والثيتل، الثيتل ده يعني حاجة زي بقر الوحش كده، يعني تعالوا عارفين الوعل الجبلي لو يبقى قرونه كبيرة أو ده، يبقى فيه كذا جنس، دي أنواع، مثل الوعل والثيتل، يعني حاجة قريبة جسمها كده زي مثلا حيوان النو، تسمع عنه؟ النو مش أي حاجة، لا خروف، إيه شبه البقرة الوحش. البقرة الوحش البقرة البقر الوحشي بدنا هي الوحش. عارف الحارف الحمار الوحشي؟ اشمعنى؟ عشان نزل الحيوانات. بدنا هي البدن اللي هو الابل، بدن الابل. البقر الوحشي يعني ما يتشرب ايه؟ يعني ايه ايل؟ ما هو دي كلها انواع من البقر الوحشي. هو مش عارف البقر الوحشي، دي مشكلة تانية. اللي هو بتاع الغابة يعني؟ ايوه بتاع الغابة، هو مش عارف بتاع الغابة، عارفه؟ مش عارف؟ في الجزيرة العربية فيها وخر الغابة. في، لا في الوعل والثيتل، الحاجات دي موجودة، يعني المها، المها موجود، ما ده نوع من انواع الوعول. تسمع عن المها؟ ده ما المها ده اسمع كبش الستات، اسكت، ايه؟ المها ده اسم حيوان، مش اسم واحدة، اسم حيوان. المها ده نوع من انواع الغزال بس كبير قوي، واخد بالك، ليه قرنين كبار كده طوال، وذكر كثيرا في اشعار العرب كده. لا كل دول انواع من البقر الوحشي، لما تروح الغابه وتعرف البقر الوحشي يبقى سالوهم. ايه لا حكم شرعي، هو احنا ما بنجيبش غير العرب، ما كانش عرب حمار حمار وحش، اشمعنى يعني اشمعنى البقر وقفت معاك؟ ده حكم شرعي، اللي عمل كده يعمل ايه؟ واحد احرم من اثيوبيا، وبعد ما احرم راح مموت حمار وحشي وهو جاي، عليه ايه؟ ماشي؟ دو كلها حاجة زي البقر الوحشي، انت مش عارف البقر الوحشي مش عارف اعمل لك ايه؟ كل دول فيهم بقرة، ماشي؟ والضبع كبش، عارفين الضبع طبعا؟ في خلاف الضبع، لكن بعض اهل العلم يجوزون اكل الضبع، ماشي، هذا فيه كبش. والغزالة فيها عنزة، عارفين عنزة؟ ها؟ لا ده بتهرجوا، انا بهزر، شايفين عنزة؟ معزة، ماشي. الوبر طبعا مش عارفين، اللي فات كله اكيد مش عارفوا الوبر، يعني غزالة ايه؟ الحمامه، بعدها الحمامه دي فيها قضاء الصحابه دي، الحمامه الوحيده اللي بعيده عن القياس، لكن الصحابه عظموا قتل الحمامه بالذات، يعني عظموا الاسم بتاعها، ليه الله اعلم، بس هي دي الوحيده اللي ملهاش يعني الجزاء بتاعها مش مقابل لحجمها، هي الحمامه، غير كده كله قريب. الحمامة بالذات فيها قضاء من الصحابة، خلاص كده خلصت، واضح؟ طيب الوبر ده، يا نهار ابيض هشرح لكم ازاي ده. والله لو كنت في دماغي بس ما جاش في دماغي ان حد يعني الطفول كنت اجيب صوره دي. الوبر ده حيوان جبلي حجمه اكبر من الارنب شويه قد كده، يبقى ليه فرو سميك سميك شويه، يصطادوه في الجبال. عارفه ايه ده؟ يعني عارف الوبر ومش عارف البقر الوحش. انت عايش في الجبال ولا ايه؟ ماشي، بيصطادوه ده ولغايه دلوقتي بيبيعوه يصطادوه، بيسلخوه زي الارنب. يعني اللي عنده وقت نت ممكن يخش يجيب صورته، يعني فرو لون بني كده شويه ويبقى كبير، بيوصل ممكن حجمه يعني قد كده، يعني واخد بالك كبير قوي منه، ممكن يبقى يعني لو مسكته كده من ديله يبقى تلت طول بني ادم مثلا، ممكن يبقى كبير كده. ماشي، ده حيوان يعني مأكل طبعا، ويعيش في الجبال وبياكله كده زي الارنب بالظبط بس اكبر من الارنب. ماشي، يبقى الوبر ده فيه جدي. الضب عارفينه؟ طيب، اكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه، قالوا حرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعافه. ماشي، الضب ده سحلية بس كبيرة شوية، تعرف السحلية كده؟ لا، الضب ده سحلية قد كده، وفي منه انواع لو مسكته كده وانت واقف ممكن يوصل نصك او اكتر. ماشي، بيبقى حاجة شكلها قريبة من السحلية بس بتبقى كبيرة مش صغيرة. يعني لغاية دلوقتي العرب بياكلوه، يعني في السعودية بياكلوه لغاية دلوقتي. ماشي، النعامة دي المصروف طول اللي احنا عارفينه ولا حاجة تانية؟ ايه نعامة؟ نعام مش معنى يعني كل مش عارفينه يعني حاجات دي بس احطاص مش ممكن. ماشي خلاص، يبقى ايه خلاص عرفتوا الضب دلوقتي، ديله يبقى طويل شوية زي العضاء اللي هي السحليه يعني ولكنه كبير. عضاء؟ ايه؟ سالف مع عضاء؟ انسى العضاء السحليه. طيب، واحد كاتب هام ضروري. طبعا انا عاجبني اول واحده في حوالها مش هقول الباقي. هقول كله. يرجى عدم تلقي الاسئله اثناء الدرس لان ذلك يشتت الانتباه وجعلنا نفقد كل التركيز. موافقين؟ كل الاسئله تلقى في اخر الدرس. ماشي، انا موافق جدا على المبدا ده. لا، انا اول حاجه انا حته اخلصها اقول له عندي سؤال في الحته دي اقولها، محدش يقاطعني خالص. ماشي، طيب، يرجى الشرح ببطء. ايه انا مش عارف انا اعمل اكتر من كده، ايه راجل مش عارف البقره الوحش يعمل ايه، يعني ما عرفتش اشرحها حتى. طيب، اعطاء فرصة 10 دقائق تأخير في بداية الدرس، لان عندما اتأخر 5 دقائق ارى وكأني فاتني الدرس. دي انا مش موافق عليها نهائيا. اللي عايز يجي الدرس يدي له اهمية ويجي بدري قبل الدرس، مش يجي بعد الدرس ب 10 دقائق ويحس ان الدرس فاته. هو الدرس فاته طبعا، هو اللي جاي متأخر، فدي مش موافق عليه. حد بقى لو تعرف تكبر الصورة دي اللي في النص، مش تكبر في وبر مع اخوك ببص عليك. ماشي، طيب، يبقى في الوبر وفي الضب جدي واليربوع جفرة. الجفرة هي المعزة لما يكون عندها 4 شهور بيسموها جفرة. شت. ماشي، اليربوع اللي هو الجربوع، مش هشرح الجربوع، مش عارفينه. شو حدش يسأل. الجربوع ده حيوان اكبر من الارنب شوية، تعرف اللي بيقف على رجليه، بيقف هو عنده 4 رجلين، رجلين اللي قدامين قصيرين شويه واللي تحته طوال، بيقف على رجليه الاثنين بيعمل ايديه كده. لا مش النمس، شبهه شويه. انت عارف حد عارفه؟ حدش عارف الجربوع؟ طيب، الجربوع اللي يعرفه جفره هو اللي هي العنزه اللي عندها 4 شهور. صغيره كده ولا كبيره؟ لا 4 شهور صغيره. ماشي، طيب، والأرنب فيه عناق، والعناق أصغر من الجفرة له 3.5 أشهر تقريبا. ماشي، طيب، أما الحمامة ففيها شاه. طيب يعني إيه حمامة بقى؟ مش الحمامة اللي احنا عارفينها بس. يقول الفقهاء هي كل ما عب وهدر. عب يعني يشرب الماء عبها. الطائر في طريقتين بيشرب بيهم، يا اما يشرب بمنقاره، يا اما شوف الحمام بتشرب ازاي، تحط بقها بعدين ترفع دماغها فوق كده تنزل المي صح كده؟ ده اسمه هدر، ده اسمه عب، يعني ياخد بق كبير كده من مية وبعدين يرفع وشه عشان ايه يعرف يبلع المية، ده بيعب الماء عبا ما بيقعدش يشربه رشفه رشفه رشفه رشفه، ده مش الحمام، الحمام هو كل ما عبا وهدر، هدر هو الهدير بتاع الحمام، صوت الحمام اسمه هدير، تعرف صوت الحمام اسمه هدير؟ نهار ابيض ماشي. طيب صوت الحمام اللي هو الهدير، يبقى كل ما عبا وهدر ماشي، هو الذي لا يشرب الماء نقره نقره وانما يدعو الماء في فمه ويشرب، ده فيه شاء. طبعا ده بيخش في الحمام اللي احنا عارفينه زي بتاع الحرم المكي، مش حمام كبير كده زي حمام الصغير عندنا، اليمام ده داخل برضه في الحمام، واخد بالك؟ وحمام نفسه ليه انواع كتيره جدا، في القمري ومش عارف، في انواع كتيره جدا من الحمام، كل ده فيه شاء. والحمام اصله وحشي، مش معناش اقول احنا بنربي الحمام في البيوت، اه طب بتربيه في بيوت اه، بس الحمام اصله وحشي، والارنب برضو اصله وحشي ماشي، يبقى الارنب والحمام اصلهم وحشي، كنت استأنست منهم البعض فده ما يدلش ان هو مش اصله وحشي، الارنب الاصل فيها الوحشيه وكذلك الحمام. طب العصافير نفس الحكم، الحاجات بقى اللي هي اصغر، لو ما قلناش ان العصفوره مثلا دي حمام، ماشي، الغراب ده يقتل في الحل وفي الحرم من الفواسق الخمسة، أنا مش علاقة في فواسق كده تكتر في الحل والحرم ولا شيء فيها، الغراب والحدقة والحية والعقرب والكلب العقور، الخمسة دول مش هقولهم عشان ده مش درسنا، حدش يقولهم مش أسئلة، حداية الحدقة الحداية ماشي. طيب حد عنده سؤال؟ أيوة يعني الخمسة خمسة الغراب والحدقة أو إيه؟ انت رفعت ايدك، انا رفعت ايدي، اتفضل. هو حضرتك بتقول على الارنب والحمام اصل منه الوحش، هو الوحش ده مش مقصود، الوحش اللي هو غير انسي اللي هو اصل فيه ان هو يعيش في البريه ماشي. عندك رفع ايده انت تالت واحد على طول، عايز الخمسه برضه. الحمام هي كل ما عبى وهدر، هدر ولا نشرب الماء هدر؟ لا لا، شرب الماء دي ده تفسير كلمه عبى، انه لا يشرب نقره نقره ولكن يشربه عبا، لا تفسير كلمه عبا. طب هو معلش ايه الفرق بين نقره وعبا؟ نقره بينقر ميه كده زي ما بينقر الحب، ينقر ميه كده وياخد منه حته حته حته حته، انما لا بياخد بق كبير كده ويشربه مره واحده، ده اسمه العبا ماشي. الخمسه خلاص ما انا عرفت، عايز ايه؟ الغراب والحدقه والستن والحيه والعقرب والكلب العقور، دول ما فهمش حاجه. البرص لو حيؤذي في مشكلة، أي ما أذى في مشكلة، كل ما تعدى في مشكلة، اسمه برص ما فيش مشكلة أصلا، هو ده مأكل عشان يبقى صد ماشي. طيب بابه صيد الحرم، الناس اللي بتتكلم هناك ماشي، يحرم صيده على المحرم والحلال ماشي، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطعه شراره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش والعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى فأر. طيب بيقول بالنسبة للصيد حرم، صيد نوعين، يحرم بالإحرام، ده حتى لو أنت مش في الحرم ولكن يحرم عليك أن تصيد، ده له جزاء وإن كان وإن لم يكن في الحرم، ده بالنسبة للمحرم. وفي بقى صيد الحرم، يعني حتى لو أنت مش محرم لكن قتلت صيدا في الحرم ففيه جزاء، يبقى مجرد الوجود يعني الحمام الموجود في مكة ده تشوفه ابعد عنه، خبطت في واحدة وقعتها ماتت أي حاجة شاع على طول، تقول أنا مش محرم مالناش دعوة، الحرم لا حرمة ماشي، يبقى فيما يحرم بالإحرام وما يحرم بالحرم، يحرم صيده يعني ماشي. يبقى ده ايه؟ يبقى طبعا لو انت بقى محرم وفي مكة وموت الصيد، يبقى كده اجتمع سببين، اجتمع سببين ماشي. ايه كده بقى يعمل ايه؟ واحدة بس مش هتفرق، هو انت قتلت صيد واحد فهتطلع جزاء واحد ماشي، مش هتفرق بقى ايه انت محرم او محل، انت كده قتلت الصيد في الحرم، محرم او محل مش هتفرق كده كده عليك الجزاء. ماشي. طيب يحرم صيدها اي صيد مكة على المحرم والحلال. ماشي. دي قلنا وحكم صيده كصيد المحرم يعني هي بالضبط كده نفس الجزاء نفس الجزاء اللي قلناها فوق هي هي بالضبط زي ما اتقالت هتتقال في ايه في الحرم هي هي نفس المسألة بالضبط ولكن الفرق ان الاولاني كان محرم الفرق في الثاني ان هو في الحرم. بيقول وفيه جزاؤه يعني يحرم الصيد وفيه الجزاء الا بحريه. البحري بقى ده اللي ايه ليس فيه جزاء يعني يعني لو فرضنا ان مكة فيها انهار او فيها بحيرات وفيها سمك لا انا بشرح انا ما بقولش انا مزود مش مكتوب ماشي. لو فرضنا ان هي فيها بحيرات او فيها سمك او كده ماشي لا يجوز صيد هذا السمك ماشي ان كل ما في الحرم امن الصيد ممنوع حتى لو بحري. ده غير بقى المحرم المحرم ايه حلو عليكم صيد البحر وما تعوه ماشي المحرم صيد البحر ما فيهوش مشكله بالنسبه له. انا قلت لك غير مكه غير المحرم ماشي مكه صيد البحر نفسه برضو ممنوع انما وانت محرم هتصطاد من جد اصطاد من جد ما حدش له حاجه عندك ما فيش مكه ما فيش مكه بحر. كما قلت مش لازم بحر قلت في بحيره ممكن يبقى في بحيرات صغيره. بص السمك ده سبحان الله بقدرة الله عز وجل لو جبت شوية مية وعملت بحيرة كده وحطيت لك سمكتين ثلاثة بقدرة قادر كده هتلاقيها مليانة سمك. السمك ده بيطلع في اي حتة بس يبقى فيه يعني ظروف بتاعته. فرضنا في بحيرة وخبلك تجمعت من ماء امطار او اي حاجة وجد فيها السمك في الحرم لا يجوز صيد هذا السمك فان صدته فلا جزاء فيه. الجزاء فقط في البري الوحشي إنما صيد البحر لا جزاء فيه. يحرم ولا يجوز ولكن لا جزاء فيه. واضح؟ يبقى اللي فيه جزاء بس البري. قلنا لو فرضنا إن في بحيرة في مكة فيها سمك لا يجوز صيد هذا السمك. السمك ده آمن لكن فرض أن تصطدته يحرم عليك هذا الفعل وأنت آثم بهذا الفعل ولا جزاء عليك. ايه في السمك في البحري حاجات البحرية ايه ماشي حرم اكله يحرم اكله مش عارف مش عارف ماشي. طيب ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين ده خاص بمكة. هذا خاص بمكة قطع الشجر والحشيش الأخضرين مطلقا ممنوع في مكة تماما. ماشي نيجي ناحية شجرة قطع ايده على طول جيش ناحية شجرة ولا يجيش دعوا اي حاجة في مكة خالص. ماشي. ف سيدنا العباس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال رسول الله الا الاذخر فانه علف لدوابنا وبيستفيد منه في كذا حاجة. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الاذخر ونوع من الحشيش خد بالك ولكن يعني مش حشيش اخضر يعني يستخدمه فعلا في الدواب وكده فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم فيجوز قطع هذا الإذخر. ماشي. لو واحد عنده جنينه كمل كلامي كمل كلامي قلنا حدش يزف. ماشي. طيب الحاجات دي في الحاجات اللي بتطلع لوحدها. ماشي. طيب في حاجات زي الإذخر مستثناء زي الثمار الثمار تؤكل الشجرة ماكش دعوة بيها بس الثمرة لا تأكل الثمرة شيء عليك. تاني حاجة اليابس يعني شجرة يابست ماتت الشجرة ونشفت الخشب بتاعها يجوز انك تاخده وتستخدمه. ماشي. وما زرعه الآدمي في الحرم الآدمي لو زرع حاجة يستخدمها عادي يأكل منها ويعمل فيها اللي هو عايزه. ماشي. وأيضا ما زال وانكسر بغير فعل آدمي يعني شجرة في الحرم وجي جمل وراح كسر الشجرة وكسر فروع منها خلاص الفروع دي اتكسرت او الشجرة نزلت صعق عليها عاد كسرها نصين ولا حاجة. طيب الشجرة اتكسرت خلاص منها الحتة المكسورة دي يجوز استخدامها خلاص انزالت بنفسها او بغير فعل الآدمي. ماشي. وبعد كده بينتقل الى وايضا راعي الابل والغنم يأكلوا من الحشيش فيش مشكلة الحيوان ماشي، إنما أنت ما تقطعش الحشيش ماشي. عايزين يعني توسيع مثلا في الحرم ما تسيبوش برضو الشجر؟ فيش شجر أصلا دلوقتي حرم الحرم، ولكن الأصل عدم الجواز، ولكن لو قلنا أن في مصلحة أو ضرورة للمسلمين بينظر أهل العلم في مسألة ويفتوا إذا كان هذا يجوز ولا لا، لكن الأصل عدم الجواز، الأصل الحرمة. هل بقى احنا قلنا قاعدة زمان أن الحرمة تسقط للضرورة والحاجة الكراهة تسقط للحاجة، صح كده؟ طيب لو في ضرورة للمسلمين يبقى تسقط الحرمة. مين اللي قدر الضرورة؟ أهل العلم. واضح؟ إذخر الحاجات التانية اللي قلناها بقى الثمر والكلام التاني للدواب ماشي، إنما أنت كإنسان ما تقطعش حاجة من مكش ناحيته. الدواب يكسر شجرة مش يعني الدواب يعملوا حاجة خاص مكش. يعني احنا قلنا الحاجات دي استثنت برضه الاذخر، دي يجوز للانسان انه يقطع هذا الاذخر، يقطعه ماشي. طيب بعد كده بقى ايه؟ صيد المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينه كما حرمت مكه ماشي، ولكن يختلف صيد المدينه عن صيد مكه في بعض الاشياء. اول حاجه ان الاثنين يحرمان ولكن لا جزاء في صيد المدينه، فمن صاد في المدينة يحرم هذا الصيد ولا يجوز أن يصطاد في المدينة ولكن لا جزاء فيه ماشي. طيب وأيضا ولا جزاء في شجره ماشي. هم قلناش طبعا الشجر في مكة قلناش دي، لو قطع شجرة كبيرة فيها الجزاء في مكة فيقدرون الشجرة الكبيرة ببدنة والصغيرة بشاة، أما في المدينة فلا جزاء في قطع شجر المدينة ولكن لا يجوز. ولكن المدينة بقى أخفف حاجات ماشي. أول حاجة موضوع الجزاء ده، تاني حاجة إن حشيش المدينة يجوز قطعه في مكة لا يجوز، يجوز قطعه بيقول للعلف وآلة الحرث ونحوه، يعني يجوز أن يقطع الحشيش يعلف به الدواب، ويجوز قطع بعض الأشجار أو أشياء من الأشجار يستخدمها في بناء آلة الحرث. في آلة الحرث بيبقى فيها خشب، الخشب ده بيجيبوه من الشجر، يجوز في في المدينة. فكده واضح أن حرمة الحرم في المدينة أقل من مكة، يعني الحاجات دي كلها قطع الحشيش وآلة الحرث والكلام ده كله مش موجود في مكة، كله ده لا يجوز في مكة فيش حاجة. فحرمة مكة أعلى من هذه من هذا الباب من حرمة المدينة. طيب الأسئلة بعدنا خلص. وحرموها ما بين عير إلى ثور، يعني حرم المدينة ما بين عير ماشي، بقول عير ده جبل قريب من ميقات يعني قريب من أبير علي، إلى ثور، والثور ده جبل صغير خلف أحد، يعني ما بين هذان يبقى ده إيه؟ ده اسمه حرم المدينة. طيب خلصنا بسعيد الحرم. انا عايز يسأل لو واحد معايا مثلا فرس او حاجة دوت وفي مكة، لو الحرس جاب الحشيش بتاعي ايه تاني واحد معايا فرس او اي حيوان مثلا وكان من حيوان ياكل ماشي، بس انت ما تقطعلوش. والحيوانات ما تبقاش كان بيرعوا الغنم في مكة. سيدنا عمرو بن مسعود كان ايه؟ كان راعي غنم في مكة صح، بيرعوا غنم في مكة بياكلوا من حشيش، واخد بالك؟ وعندهم اصلا هم دول حياة اصلا اهل مكة على الرعي، الحيوان بتاكل وبيسيبوهم ياكلوا، انما انت ما تقطع لهمش الحشيش وتعلفهم بيه ماشي. حد عنده سؤال؟ ماشي. حضرتك قلت الجزاء بتاع قطع شجره مكه الصغير الصغير شاه والكبير بدنا، هو مكه كلها حرم ولا كده معنى بيه؟ مكه كلها حرم، بس الحرم مش مكه بس، الحرم اكبر من مكه، يعني مزدلفه ومنى مش من مكه ولكن حرم. فالحرم يعني مكة كل مكة حرم، ولكن الحرم يشمل أكثر من مكة. حدها صعب شوية، يعني هو من مزدلفة كده وانت ماشي لغاية مكة دي من الجهة دي، وعندك لغاية التنعيم من جهة تانية ماشي. اسكت. لو الشجرة زرعها يعني مملوك ولا مش مملوك؟ نعم. مملوك ولا مش مملوك؟ واحد زرع بس سايبه للناس. مملوك ولا مش مملوك؟ يعني ملكه. ملكه. ملكه خلاص يبقى يجوز يعمل فيه اللي هو عايزه. لا يجوز للناس بقى يعني يجوز لأي حد. ما دي مالهاش علاقة بالحرم أو غيره. حدش يجوز ياخد حاجة من حد إلا ما يستأذنه. مالهاش علاقة بالحرم. لا علاقة بالحرم. ماشي. حاجة قلت دلوقتي حدودها من ناحيتين مزدلفة والتنعيم في الحدود التانية. ما هو المكة اهي مزدلفة كده والتنعيم كده. انا مش فاهم مش حافظ الحدود بالظبط. فانا قلت الحدود اللي اعرفها قلت الحدود اللي انا اعرفها ماشي. المدينة في حمام بيمشي في الارض كده اكشي دعوة بيه. والجراد اوعى دوس على جراد. الجراد طبعا مأكول عندهم ومأكول عندي يعني ومأكول عامة لان استضبطه العرب من زمان يعني. فلكن الجزاء بتاعه ليس يعني من حمر الناعم ولكن الجزاء بيبقى تتصدق يعني اليوم كده تقديرات للصدقه بتاعته. فما تجيش ناحيه اي حاجه في الحرم ممكن تتاكل لا شرع بيها. الجراد ده طبعا في وقت الجراد من اصعب ما يمكن. تبقى عينك في عينك كده في الارض عامله كده ان بتلاقي مره واحده بتمشي كده تلاقي مرمي في الارض ميت ميت ميت ممكن تكون الناس داست عليه. فخلي بالكم من الجراد. لا مش دعوه بالميت. انا بقول لك من كنت من الناس بتدوس عليه مات. ما تبقاش انت اللي موتته. طبعا موت لا كم جراده ونقعد نحسب طلع صدقه قد ايه وشغلانه يعني. ماليش دعوه طبعا غير ان هو اصلا يجوز يعني. فاهم قصدي؟ غير ان هو اصلا يجوز يعني الجزاء ده حاجه هو اصلا اللي فعلا نفسه غير جائز. خارج مكه ما فيش حاجه يعني بيعملوا له مصايد ويقعدوا يوقعوه ويقعدوا ياكلوا بيحبوا جدا. يعني عندهم احلى من جمبري بكتير بجد. ماشي. وطبعا هو السعوديين يقولوا ان الجمبري بياكل ياكل ايه الجمبري بينظف البحر الجمبري. انا واضحه بقى مش محتاج اقول اكتر من كده. هو بينظف يعني الحاجات الوحشه اللي في البحر. انما الجراد لا ياكل الا الاخضر. يعني يتريقوا علينا احنا بناكل حاجه انظف منكم من الناحيه دي طبعا. بس يعني الجراد ده صعب قوي. ماشي. الجراد فايدته يعني فايدته مش عارف بالظبط. ده صدقه بالصدقه قد ايه مش عارف. شيخ هو حد يزرع اي حاجه في الحرم؟ اه يعني اي حاجه في مكان يملكه. اه ايه المشكله؟ عنده ارض في الحرم ما يزرع. يا لهوي قلت ايه من الصبح؟ ما زرعه الادمي. قلنا ما زرعه الادمي فيجوز. تعمل طبعا انت تزرعه خلاص تعمل انت. انا قلت مش مكتوب قدامك بس انا قلت. تنامش وتصحى عليا. ماشي. طيب باب دخول مكه. ماشي. لما يكون فاضل خمس دقائق قولوا لي او سبع دقائق. ماشي. باب دخول مكه. يسن من اعلاها يعني يسن دخول مكه من اعلاها. والمسجد من باب بني شيبه. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. ثم يطوف مطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله. فإن شق قبل هذا فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذه في هذا الطواف ثلاثا. ثم يمشي أربعة يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه أو نسكه أو نكسه. يعني إيه الاثنين هنشرحهم إذا في نسخ مختلفة. عندكم إيه؟ نكسه صح؟ عنده في نسكه وفي طبعة كده وطبعة كده. عامة هما الاثنين صح. فنشرح الاثنين إن شاء الله. أو طاف على الساذوران أو جدار الحجر أو الحجر أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. طيب يسن من أعلاها يعني يسن أن تدخل مكة من أعلاها من أعلى مكة. واخد بالك طبعا الكلام ده دلوقتي يعني مش متحكم فيه. اللي بقى جاي من جهة مصر بيجي من جهة دلة جاي من جهة المدينة بيجي من جهة المدينة كل واحد بيجي من الجهة بتاعته. ولكن يعني الأمر فيه اختيار. فدخول من أعلى مكة هذا هو الوارد. طيب والمسجد من باب بني شيبة. دخول بقى المسجد الحرام نفسه، مسجد الحرام نفسه النبي صلى الله عليه وسلم دخله من باب بني شيبة. أنا زهقت من البتاع ده، مش بقى بينزل لوحده. هو بينزل كده بقى. ماشي يبقى دخول المسجد يكون من باب بني شيبة، وهذا هو الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب بني شيبة ده، في باب دلوقتي في مكة هتلاقيه مكتوب باب بني شيبة. طيب من العلماء قدروا ان دلوقتي باب بني شيبة ليس في مكانه، مش في المكان اللي هو دخل منه صلى الله عليه وسلم. المكان اللي دخل منه صلى الله عليه وسلم اقرب باب منه هو باب اسمه سمى باب السلام، ده جنب باب بني شيبة. باب بني شيبة بتاع زمان مش في مكانه اللي مكتوب عليه دلوقتي باب بني شيبة، فأقرب مكان للمكان اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو باب بني شيبة في الزمن الماضي، هو يسمى الآن باب السلام. طيب فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يرفع يديه ويقول ما ورد، ومنه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. موجودة في كل كتب الأذكار، مش معقولة يعني بكتبها في أي وقت، سهلة يعني. ماشي عن يزد فيما قال، ولكن يعني حاجة كويسة أنه يتقال برضه. ويضيف إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ماشي لا لا مش على خلق أول مرة فاته، هاش أول مرة يخش في العمرة مش لازم في حياته، ده صحيح بقى الحديث ده صحيح. ماشي طيب. ثم يطوف مطبعا، للطباعة ده أول مرة يفعل في هذا المقام. الأصل زي ما قلنا إن هو بيبقى لابس الرداء على كتفيه ولابس الإزار، يجي بقى هيبدأ الطواف قبل أن يطوف، يجيب بقى رداء الطرف اليمين بتاعه يضعه تحت وسطه ويحطه ايه طرفه على ايه على كتفه الايمن، يبقى الطرفين على كتف الايمن دلوقتي، ويكشف عن كتفه الايسر، ده للطباعة. ماشي ما حدش تلخبط فيه، الناس كلها عاملاها مش هتلخبط فيه ان شاء الله يعني. ماشي يكشف الايمن، ايه يكشف الكتف الايمن. ماشي في حاجتين مش هتتلخبط فيهم ابدا، اول واحده يعني للطباعة، يعني هتلاقي كل الناس كشف كتفه اليمين، لو عملت انت العكس هتبقى شكلك غريب جدا. حاجة تانية ان الكعبة تبقى على يسارك، مستحيل تطوف بالعكس. فدول حاجتين ما تخافش عمرك ما تتلخبط فيهم. طب ازاي؟ طب انا لازم اركز الشمال، مش محتاج تركز، انت هتروح هتمشي مع الايه مع الطوفان، ما تحاولش كده كده في الطواف الاولاني. لا بكشف الايمن ده في الطواف الاولاني، هقول دلوقتي اهو قلنا مفيش اسئلة. ماشي يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يبقى المعتمر او المتمتع، المتمتع ده بيعمل عمرة بعد كده يحل حتى الحج فيحرم بالحج، يبقى ايه يحرم بالحج. فدلوقتي المتمتع او المعتمر يبدأ ايه طواف العمرة. القارن المفرد ليس لهم عمرة ولكن في اليوم طواف يسمى طواف القدوم، يبقى المعتمر المتمتع او المعتمر العادي يخش يعمل طواف العمرة، واما القارن والمفرد فيقوم بطواف القدوم. ماشي طبعا الطواف اللي ما ينفعش دلوقتي ابدا هو طواف ايه الافاضه، طواف الافاضه زي ما هناخد بعد كده لا يكون الا بعد يوم عرفه. ماشي فطواف الافاضه ما ينفعش خالص في الوقت ده بالنسبه للحج يعني. يبقى الحج لو كان متمتع طواف العمره، لو كان مفرد او قارن طواف القدوم. ماشي فيحاذي الحجر الاسود بكله، او يعني بيقول بكليته يعني بجسمه كله، يعني يقف الحجر الاسود اهو مثلا يتوجه بوجهه الحجر الأسود بكله ناحية الحجر الأسود. ماشي وبعدين بعد ما يستلم هقول زي الاستلام يحلف في مكانه، يبقى ايه الحجر الأسود على شماله، ثم يبدأ الطواف. ما يقعدش بقى زي الناس يقعد يشاور الحجر وياخد نص شوط عمال بيشاور الحجر ووشه للكعبة ووشه الباطن. ماشي لازم في الشوط شروط الشوط ان الشوط كله تبقى الكعبة على شمالك، فانت بعد ما استلمت الحجر وانت في مكانك خلاص بتدي الحجر كتفك الايسر وتبتدي تطوف. ناس تقعد تشاور وهي ماشيه تقعد تشاور لغايه ما توصل المقام يقعد يشاور برضه. طبعا ده ايه الطواف ده الحمد لله الشوط ده مع السنان تعب على شمالك طبعا. طبعا طول الطواف مش لعبه، هي هنقول دلوقتي يبقى ايه ده يحاذي الحجر الاسود بكله ماشي يعني جماعة جسدي ويستلمه ويقبله يعني السنة دلوقتي لغير المعتمر يستلم حجر الاسود طبعا المعتمر عندنا مشكلة نحسب ونعم وكيل فيهم اللي بيقعدوا يعطروا الحجر يعملوا لنا مشاكل طبعا دي مشكلة كبيرة للمعتمر عشان يمسك الحجر ويقبله وهو واللي مسته بس ايدك كلها اتدهنت بقت عيطت خلاص فطبعا مشكلة كبيرة جدا يعني ربنا يسامحهم نعم ما ماشي عصاي بقى ماشي بس انا بتكلم على استلام السنة انك تستلم الحجر وايه وتقبله واخد بالك ده يعني انت مش تعرف هو انت الحجر نفسه مش تعرف تلمسه انسى شفت الحجر ولا شفتوش ولا في التلفزيون حتى الحجر الفضي ده مش الحجر دي طاقة عاملينها من فضة عشان تحمل حجر الحجر الحجر الاسود اللي جوه ده وده حجر طبعا زمان ما كانش فيه القبة الفضي اللي عاملينها دي فكنت تمسك الحجر كله وتمسكه وتقبله دلوقتي انت ما بتعرفش تمسك الحجر ولكن ممكن تقبل الحجر فبتمسك في الحجر الفضي اللي هم عاملينها الفضي اللي عاملينها دي وايه تدخل راسك جواها وتقبل الحجر واضح تلبس ايه ما تنفعش تلبس حاجة انت محرم انت مفيش مخيط ما فيش اي حاجة طبعا هي دي مشكلة بصراحة مش عارف لها حل لغاية دلوقتي طبعا غير طبعا هيخش يستلم الحجر وهو بيعمل عمره يعني ربنا يكون في عونه مش عارف يكمل عمره اصلا وايه بعد ما يوصل هو داخل كده فدي يبدأ من هنا يعني نفسه هنا فيروح راجع تاني بقى عشان يبدأ الشوط من اوله هو يستلم تاني يفضل طول عمره ايه اما بيستلم في الحجر بس هو طبعا فيها اوقات فاضيه المشكله في كده يعني دلوقتي الحرم فاضي جدا فطبعا يجي يعمل عمره دلوقتي يعني الحجر فاضي قدامه يستلم وانا ما استلمش مشكله بصراحه اكبر مشكله موضوع تطيب الحجر ده مهم يعني الحجر ان شاء الله لو مش مطيب يقوم باستلام الحجر ويقبله كان امام النووي قال ويسرد عليه بس ما اعرفش ورده ولا لا بس بنقول عليه يسرد على الحجر يسجد عليه يسجد ازاي يسجد عليه حجر اهو يسجد هو كان مش موجود ايه مش موجود دلوقتي لا ينفع ما تدخل دماغك جوه ايه المشكله طب انت دلوقتي في حياه خلاص دماغك بتاعتك دماغك مفتوح خمس حته مستحيل بتكلم يعني في الحكم الفقهي يعني لكن ما اعرفش ورد ولا ماشي يعني الفرج ما سموش هو يعني غلط من اتاكد اللي قاله ده اللي قاله النووي لا لا إيه؟ معطر بقى بصراحة أنا مع يعني لا أرى هذا ولكن عايزين نشوف فتوى لأن طبعا الاستلام سنة بس هيدخلنا في محظور فمشكلة لو رد فضل 10 دقايق صح أخلص الحتة دي حتى كل مرة باخد أقل من اللي قبليها مفيش أسئلة ماشي طيب فإن شق قبل هذا يعني لو هيشق ان ياخده يقبله يلمسه بايديه ويقبل يديه دي درجه فان شق اللمس اشار اليه وفي بصراحه وفي درجه قبل كده انه يلمسه بشيء مع عصايه صغيره يلمس العصايه بالعصايه ويقبل موضع اللمس او ما قالش دي هنا ما قدرش من كل ده اشار اليه سواء يشير اليه بايديه او بشيء يعني يشير الى الحضر ماشي ويقول ما ورد واللي ورد هنا والله اعلم هو بسم الله الله اكبر ماشي ما اعرفش حاجه ثانيه صحيحه وردت يعني ممكن يكون في بس انا ما اعرفش طيب ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا دول شروط لازم البيت يبقى عن يساره في جميع الشوط لازم في جميع الشوط يكون البيت عن يساره ماشي ونركز في الموضوع ده جامد لان ساعات في الزحام الشديد مفيش لا يسارك ولا بتاع بتلاقي الدنيا ايه بتلاقي بقى ناس عايزين يختصروا الدنيا طبعا السكه بتزحم عايزين يعملوا غرز كده يمين وشمال فروح ماشي كده شويه وكده شويه وشويه بس كعبه في وشه شويه كعبه تبقى في ظهره عشان يمشي بسرعه يعني وكله ده عمال بايه يبعد عن الكاميرا تعب الكعبه اصلا في ناس تعمل كده يفضل ماشي الدنيا زحمه قدامه فيروح ايه مثلا يخرج شاف الحته بره فاضيه يمشي كده الكعبه هنا اهي هو المفروض ماشي كده يروح ماشي كده عشان ايه يوصل الحته الابعد او يكون هو بعيد وعايز يقرب فيروح بالمره هو ماشي بقى مش يمشي كده لا يروح ماشي كده. طب ملسع شماله ايه؟ لا الكعبة مش على شماله، الكعبة فوشه. هو الراجل اهو ماشي وكده الكعبة على شماله، عايز ايه يمشي يروح عامل كده وماشي مش هيكيب عادي هو بيدور. لا لا وكده من كده فوق الكعبه نفسها تبقى على كتف الايسر، خلينا على كتف الايسر ما يبقاش مستقبل للكعبه، يعني ما ينفعش واحد يخلي الكعبه كده وقاعد يمشي كده، لازم الكعبه تبقى على كتف الايسر. انا بقول الكعبه على شماله مش هو شمال الكعبه، اللي انت بتقول ده هو شمال الكعبه ويمين ويمين الكعبه. يعني عايز اوصلك ازاي اللي انت بتقوله ان هو مش مهم هو عامل زي الكعبه في مكانها، مهم ان انا ايه في الناحيه دي من الكعبه. لا انا بقول الكعبه تبقى على شماله، هو شماله دي ده اسمه وجهه وده اسمه يمينه، لازم الكعبه تبقى ايه يعني على يساره. لو انت مديلها وشك كده الكعبه مش على يساره حاجه، كده الكعبه هو مستقبل الكعبه. واضح؟ يعني لو انفرض عن الشمال في اي وقت يعني ايه يرجع بقى الحته دي لو عارف يرجعها، ما كانش يبقى هو نفس ان هو خلاص احنا قاعد يطوف حتى كده ووشه للكعبه او ظهره للكعبه، الكعبه مش يعني يساري يعيد الشوط. دي ايه حد زقك؟ بص كل ده في اليسير، يعني انت ماشي كده حد عمل لك كتفك كده عمل لك كل ده انت في اليسير، انما ان انت تنتقل كده بكلياتك للكعبه، اصل دي بيعملوها دايما لما يجي يطوفوا المستعجلين، عمره ايد حد مستعجل بيطوف الكعبه على الشمالي ابدا، دايما يمشي يخترق الصفوف كده يمشي وشه للكعبه، وساعات يجي خارج وشه يدي ظهره للكعبه، وده اللي ما ينفعش. واضح؟ طيب ويطوف سبعا، يبقى الشرط الثاني ان الطواف يكون سبعه اشواط. مفيش حاجه اسمها يعني طبعا في ده في العمره، حتى في غير العمره مفيش حاجه اسمها بعمل سنه دلوقتي خلاص انا هطوف خمسه كفايه كده كانك ما عملتش حاجه. ركن ما تزعلش ما ركزتش معنا الاصطلاح يعني ماشي. لا الطواف ركن ولكن الكعبه على شمالك ده شرط لانه خارج ماهيه الطواف، يعني سيبك انا وانت حد دخلني في سكه ليه؟ ماشي. طيب يبقى لازم يطوف سبعه، الطواف يعني سبعه، واحد طاف سته ما طافش السابع ما طافش اصلا، يبقى ايه لازم يكون ايه سبعه أشواط. ماشي. طيب يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة، الأفقي اللي هو قلنا الكلام ده قبل كده بقى أفقي شرحناه اللي هو خارج مكة ده. ماشي. اللي جاي من خارج مكة ده ميجي يخش يطوف يسن في أول ثلاثة أشواط الرمل، والرمل هو المسارعة بين الخطى مش جري، ولكن إيه يقرب بين الخطى ويسرع فيهما. فهم؟ يعني انت عارف واحد بيمشي كده لا يقارب بين الخطى ويسرع. ماشي. يبقى ده الرمل في الثلاث اشواط الاولى للرجال. يبقى الرمل وللضباع طبعا مش محتاج نقول يعني للرجال وليس للنساء. الشيخ كان بيحكي لنا حاجات عجيبه في الحج زمان، يقول لك النساء جايين من بتوع افريقيا دول مش فاهمين يا الضمع حاجه يعني الشيخ اللي بيحكي لنا واللي بتشوف كل حاجه هناك. ماشي. يبقى للضباع ماشي والرمل للرجال فقط. الرمل هو طبعا هو يكشف عن كتفيه الايمن. ماشي. طيب يبقى يرمل ثلاثا. طيب ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مره. يبقى ايه ما يجي بقى الأربع أشواط دي يمشيهم. طيب في السبع أشواط كلها يستحب استلام الحجر في كل شوط، وأيضا فاضل خمس دقايق. طب قلت بسرعة يستحب وزع الحاجة في حاجة هنا وزع ماشي، يستحب استلام الركن اليماني في كل مرة، ولكن الركن اليماني إذا لم يستلمه إذا لم يستلمه فلا يشير إليه. وفي قول في المذهب جايبين حاجات، في قول في المذهب ان هو يشير اليه، ولكن والله اعلم لم يرد في السنه الاشاره الى الركن اليماني. يبقى الاصل ان هو يستلم الركن اليماني، الا ما يستلمه فلا يشير اليه يعدي عليه. ويقول طبعا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. طيب ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينويه، يعني لو شاف ترك حتة من الطواف دي مبطلات الطواف، إن يسيب إيه حتة من الطواف أنتوا 16:30 ما ينفعش، أو لم ينوي الطواف هو بعد ما إيه دخل عشان يطوف الطواف واخد بالك، قال لك لا مش هطوف دلوقتي وبعدين ضاعت منه حاجة فبيدور عليها لقى نفسه لف لف، قال طب ما كمل الستة التانيين، لا ما ينفعش لازم ينوي الطواف ماشي، او نسكه يعني لم ينوي النسك يعني طاف ما طافش لم ينوي، ده طواف القدوم ولا طواف العمرة ولا ده طواف ايه ولا طواف تحية المسجد، ما نواش اي حاجة في الطواف، ما ينفعش لازم ينوي الطواف ده بتاع ايه ماشي. ما ينفع الواحد يعمل حاجة مجرد ما ينوي، فيش حاجة ما عام حاجة مش هيصح، ما قلنا هو زي اللي راح بيدور على حاجة نفسه طف كده من غير ما ياخد باله، يعني ايه طف يعني راح يطف ليه ايه يعني ايه ما استغلش ايه عين زي راح يطف مش راح يعمل عمرة، طب يطف ليه عشان ايه عشان ده عشان دي عمرة، الطواف ده فيه عمرة، العمرة فيها طواف صح، يبقى ده نام اهو ماشي. طيب او طا او نسكه او نكسه الموجودة في موجود حاجة تانية، او نكسه يعني هو ايه طف بالعكس بقى كعب على يمينه ده ما ينفعش ماشي، او طف على الشاذوران، الشاذوران ده ركزوا معايا يا اولاد، الشاذوران ده يقرب جدا من جدار الكعبة بيلاقي بعد الكعبة كده على طول في زي حتة ميلة كده 45 سنتي تقريبا، الميل ده قصة النفقة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تبني القريش الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم فقصرت من كل جانب الحتة الصغيرة دي، وقصرت من الجانب بتاع الحج سيدنا إسماعيل الحتة الكبيرة، فالحتة الصغيرة دي من داخل الكعبة فمحدش يطوف لازق في الكعبة، ليه لو إيده دخلت جوه الحتة دي كأنه بيطوف داخل الكعبة لما يصح هذا الطواف، فيبعد عنها يعني يسيب مسافة صغيرة بينه وبين الكعبة. وحجر إسماعيل طبعا بيقوف أو طاف على جدار الحجر سواء جداره أو داخله، طبعا الحجر من الكعبة فلا يجوز الطواف لا على جدار الحجر ولا داخل الحجر، أو عريان أو نجس أو محدث، طبعا كل ده إيه لا يجوز، لأن الصلاة إن الطواف صلاة ولكنكم تتكلمون فيها في شرائط الصلاة، يعني ده محدث دينها هو مش كاتبها بس دي لازم تزيد، المحدث ما ينفعلوش طواف. ثم ركعتين خلف المقام، يوقف خلف المقام، خلف المقام مباشرة ماشي، طواف زحمة معرفش بقى في أي حتة خلف المقام، ما كانش خلف المقام يصلي ركعتين في أي حتة، دول ركعتين سنة الطواف. قول بسرعة الحائط، دي قصة تانية أنا كم حائط دلوقتي نعم الرمل لا الضباع لا الضباع في اسمه ده في الطواف كله، لكن اول ثلاث شهور اشواط بس اللي سبحان الله.